في البيت في المكتب شات على الماسنجر الفيسبوك بيوتيفول أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين يو يو يو بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب يلا شباب يلا أونلاين بيوتيفول Should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. صباح الخير أهلا بكم لقاء جديد وفترة جديدة شباب أونلاين هنكون معاكم ساعة على الهواء. عماد بدوي هندسة إذاعية سالي سيراج ومعاكم هناء أبو العلا. بنرحب بيكم ودايما اي جديد خاص بيكم بنحاول نقدمه من خلال فترتنا شباب اونلاين بنتكلم فيه عن حاجات كتيره جدا سواء خاصه بالتنميه البشريه فرص للتدريب في اي مجال من المجالات وطبعا حسب ما بيتوفر بالنسبه لنا او في فرص عمل كمان بنعلن عنها من خلال فترتنا شباب اونلاين وميكروفون الشباب والرياض في حلقتنا النهارده هنتكلم في حاجات كتيره برضو تخصكم خاصه ببعض المشاكل اللي بتقابل رجال الاعمال عشان الامور تبقى ميسره بشكل اكبر يمكن اتكلمنا عنها طب في حلقه من حلقاتنا المره دي هنتكلم عنها بشيء من التفصيل هنتكلم كمان عن بعض فرص العمل الحقيقه هتشتغلوا في اماكن متميزه جدا جدا وطبعا خلونا بس نعرف التفاصيل في الفتره بنرحب بضيفنا دكتور محمد محمود رئيس جمعيه صحوه اهلا وسهلا يا دكتور اهلا هنا ان شاء الله طيبين مجد رجب وحضرتك طيب ربنا يكرمنا بالله من رمضان ان شاء الله يا رب اللهم امين ان شاء الله بس عماد بيقول لي حضرتك شويه للميكروفون دكتور محمد احنا دايما متعودين من حضرتك في فرص عمل بنعلن عنها في فرص تدريب بنتكلم فيها ولو فاكر في لقاء كان مع حضرتك كنت بتتكلم عن المشاكل اللي بتقابلكم وبتتمنى ان هي تزال لان ده عائق قدام الشباب يعني اذا كان هي مشكله بالنسبه لرجال الاعمال فهي بالتالي هتنعكس على الشباب اللي عايز يشتغل بصي اول حاجه امبارح كان حر جدا فاهلا بالصيف النهارده هو بيكمل نورنا يعني. نورنا فاول الصيف بنفكر في الاجازه الصيفيه فنداء لكل واحد هياخد اجازه صيفيه من الطلبه والطالبات وخاصه بتوع من اول ثانوي كده لغايه البكالوريوس محدش يقعد في البيت في الصيف الصيف يعني شغل الصيف يعني اسبوع اجازه في اول الاجازه والاجازه الصيفيه واسبوع في اخر الاجازه الصيفيه وفي النص شغل اشتغل اي حاجه وفي اي مكان وكل حاجه اشتغل شغلانه واثنين وثلاثه ما تقعدش في البيت ما تضيعش وقت ما تنامش للظهر لان الوقت ده عليه بعد كده الايجابيه ان احنا ننزل لان ده بمنتهى البساطه هو تدريب للي جاي كمل دكتور محمد عن يعني الثلاث شهور حرام هنتحاسب عليهم تماما وفرصة جيدة جدا جدا جدا لتأهيل الشخص لما بعد الدراسة لأن في الحقيقة لما بيجوا بعد كده الشباب بيقدموا في شركات أو مصالح ويعملوا انترفيو فأول حاجة بنبص لها هي الشخصية هي السمات الشخصية للفرد وقد ايه هو ايجابي وعنده استعداد للشغل وياريت يكون اشتغل قبل كده. اشتغل قبل كده امتى؟ فاهم ان هو يقول لي ان هو نزل في الصيف اتدرب في مصنع، اتدرب في مزرعه، اتدرب في بنك، اتدرب في مصلحه، اي حاجه اي حاجه. ده معناه ان هو تواصل مع الناس واتحط في مشاكل وازدادت خبرته، حتى لو خبرات صغيره بس احسن من اللي ما عندوش خبره خالص واللي قاعد في البيت في الفتره دي كلها. فدي دي نصيحه بس ايه عشان الصيف داخل، فنصيحه للي من دلوقتي يربط على تدريب، يربط بالنسبة على شغلانة. بالنسبة لكم أصحاب الأعمال أو أيوة. رجال الأعمال عنده مكان عاوز أيوة. شباب يشتغل أيوة. بتفرق الشاب اللي اتدرب في الأجازة أو في وقت الدراسة طبعًا. عن الشاب اللي طبعا طبعا بيكون بيكون خلاص يعني في حاجة اسمها مهارات التواصل، بيكون الراجل دوت نزل واحتك كويس ونزل وتحط في مشاكل والمشاكل اتحلت وتعلم من المشاكل وبالتالي ما يتحط في مشكلة تاني هيبقى عنده آلية لحلها. فطبعا طبعا اللي بيكون اتدرب في الصيف أثناء الدراسة بيكون له أولوية عن اللي هو ما اتدربش خالص، همه كان الدراسة، حتى لو التاني ده متفوق دراسيا يعني. حتى يعني لو قدام اتنين، واحد على سبيل المثال جايب جيد كويس، واحد جاي بس اتدرب في كل الصيف بتاعه، واحد جاب امتياز وما اتدربش خالص، هاخد الجيد. لا ما اتدربنيش طبعا، تمام، هاخد اللي هو الجيد اللي متدرب عشان بس نبقى متفقين. تمام كويس. فدي دي مساله مهمه جدا. فده بمناسبه يعني حتى لو هيقف، حتى لو هيقف في سوبر ماركت، حتى بصي حتى لو هي يعني انا مش عاوز ابالغ يعني، حتى لو هي هيقف في يعني عسكري امن ولا سموه ضابط بس أمن على يعني. فكره اي حاجه اي حاجه. طيب طيب احنا هناخد فاصل ونتواصل مع حضرتك. شغل مش عيب. احنا هنكمل مع حضرتك في نقطة كمان يعني عشان برضو ما نظلمش. في شباب كتير جدا، انت لو دخلت دلوقتي سوبر ماركت محطة بنزين بتلاقي الشباب اللي فيها معهم شهادة عالية يعني الموضوع ده، الفكر ده اعتقد ان هو بقى مش موجود. انا كصاحب عمل، انا كصاحب عمل احترمه جدا. طبعا كلنا بنحترمه. احترمه جدا طبعًا. وبقدر ان هو تعب أكيد في يوم من الأيام هيحقق اللي هو عاوزه بالظبط. طب أستاذن حضرتك، إحنا كنا أعلننا يا شباب الأسابيع اللي فاتت عن دورة في صيانة الكمبيوتر أو اللابتوب، قلنا إن بعض المشاكل البسيطة قابلنا سهل قوي إن إحنا نتعامل معها، بس المهم بنتعامل معها إزاي ويكون بعلم، ما تبقاش العملية فهلوة، ده بالذات ما ينفعش فيه الفهلوة. معنا المهندس صابر، محمد. مهندس صابر أعلن عن دورة في الصيانة، والدورة دي المفروض إن هي هتبدأ النهاردة. باش مهندس صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذ حضرتك بس علي صوتك شوية. حاضر. أولا الدورة كانت المفروض إن هي تبدأ من فترة، مظبوط؟ أي المفروض الدورة كانت تبدأ الحد اللي فات، بس نظرا يعني الظروف إدارية شوية وفنية بعض الشيء اتأخرت، لأن احنا كنا بس مش عارفين نتواصل مع الناس بصورة صحيحة. تمام. فاحنا تواصلنا مع الناس امبارح والنهار وبلغناهم بالمعاد ان ان شاء الله تبدأ من 5-8 النهاردة ان شاء الله في فيصل. تمام. قدام محطة المترو، واللي هيغلى في اي يعني مثلا وصل محطه مش عارف يتعامل ازاي او يوصل ازاي هيتصل بينا. تليفوناتنا متاحه عشان بس ما بقاش انا ايه بنوه على عنوان معين يبقى كده بعمل اعلان. طب اديني حضرتك رقم التليفون مره تانية. رقم تليفون اللي ده رقم تليفون قلنا الدعم الفني هيبقى 0-100-39-50-7-2-6. تمام. 27-6. ده طيب ده معلش معلش معلش لحظة واحدة، لأن في ناس ممكن تكون تسمعنا النهاردة لأول مرة. يا جماعة يا شباب، الدعم الفون خصص المهندس صابر محمد عشان يرد على أي استفسار أو أي سؤال خاص بالكمبيوتر أو اللابتوب. لو عندك مشكلة اتصل بالرقم ده، والمعاد من الساعة 12 لساعة 2 من يوم الحد، صح؟ من الحد للأربع. من الحد للأربع. من الحد للأربع تقدر تتصل بالرقم ده لو عندك مشكلة. التليفون الخاص بالدورة بقى بشمهندس صابر. ايه فاني 010 تمعي حدك؟ انا مع حضرتك تفضل. 010 200 ايوة 3 6 220 010 200 3 6 220. وانا كان في حاجة هعملها للناس ان اخلي تليفوني اللي هم اتعودوا عليه ان انا برد عليه نفسي على الدعم الفني في النهاردة يعني اخليه استثنائيا لو اتصلوا بيا وحد تاني ولا حاجه اللي عم ساعات يوصل انا مفيش مشكله هرد عليه وافهمه الطريق بالظبط لان انا هكون قاعد منتظرهم يعني. طيب خلاص هنقول حاضر هنقول الرقم تاني. الدعم الفني اللي انت بتسال فيه عن اي مشكله خاصه بيك وممكن النهارده تستفسر برضو عن مكان الدوره لو الدنيا معاك لخبطت. 010-39-50-276 وفي لا 726 72. انت هتخلينا اقول الرقم غلط الناس تتوه. لا لا لا 726. طيب 010-39-50-726 مظبوط؟ ايوه تمام كده تمام. ده كده صح ولا في حاجه؟ لا لا كده فن تمام تمام. طب استنى نقول الرقم الثاني بتاع الدورات. طيب قول حاجتك وانا سامع. 010-200-666-220 صح؟ تمام. انا بحب اقوله رقم رقم عشان الناس تبقى عارفاه. لا تمام انا وبعدك هنوع بس على حاجتين كده عشان شرحتك ولا على الضيف الكريم اللي موجود. انا بعدك عشان كانت الناس زالت وفكرت ان انا مثلا هيبقى الكرسي في المكان ده بس وان هو المكان ده انا تابع ليه او حاجه زي كده. يا فندم انا عندي استعداد ان اي حد عنده مكان وعنده وهيخصصه ان احنا نقدر ندي فيه الدوره دي مجانيا. طبعا هيبقى فيه ناس حاضره. انا عندي استعداد في اي حته في مصر ان انا اروح ومجانا ما عنديش مشكله. الكورس هيبقى عباره عن الحاجات الصيانه اللي انا عارفها وتعلمتها طول حياتي طول خبرتي هفضل احاول ان انا اعلمها للناس عشان الناس تبقى تستفيد. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني المهندس صابر بيقول لو في مكان متاح وفي إمكانية هو ممكن يجي ويدي الدورة دي ونعلن عنها ويهيديها برضو مجانا. شكرا جزيلا يا باشمهندس ويعني ربنا يكتر من أمثالك. بشكر حضرتك ومعادنا معاك الأسبوع الجاي إن شاء الله ما تنساش. إن شاء الله مع ألف سلام. بنتواصل مع حضراتكم مع ضيفنا دكتور محمد محمود رئيس جمعية صحوة. ومرة تانية يا جماعة رقم تليفون الدعم الفني 010-39-50-726 وتليفون الدورة اللي هتبدأ النهاردة بإذن الله 010-200-366-220. نوصل حوارنا مع حضرتك دكتور محمد عن الوقت ما يضيعش. يعني لازم نبقى عندنا يعني حرص على وقتنا اكتر من كده بالظبط. وزيت احنا بنتكلم على الاجازه الصيفيه داخله وبالتالي فرص التدريب اللي بتوفرها الشركات والمصالح والهيئات والبنوك كلها موجوده. هو بس الواحد هيكون عارف ان هو دلوقتي ما عندوش الا وقته وجهده هو اللي بيقدر يديهم. وبالتالي انا ما تكبرش على اي نوع من العمل واي نوع من الوظائف، لانها كلها عبارة عن قيمة مضافة لشخصيته وخبرته اللي بتأهله بعد كده ان هو بعد ما يخلص دراسة يجد عمل بسهولة. احنا ما عندناش، قلنا الف مرة، احنا ما عندناش بطالة في مصر، احنا عندنا ناس ما بتعرفش تعمل حاجة ما بتشتغلش. وده طبيعي، ان ما بيعرفش يعمل حاجة ما بيشتغلش. انا يعني اتحدى بكل اساليب التحدي ان يكون في حد صنايعي في مهنته، الطبيب صنايعي والمحامي صنايعي والمحامي صنايعي والكهربائي صنايعي، ما صنايعي في مهنته، شاطر في مهنته وقاعد في بيته ده. فانت لازم تكون بتجيد مهنة وصنعة وحرفة بتمتهنها بتجيدها، وانت هتتخطف وهتلاقي فرص العمل كتيرة ومتوفرة. لازم نكون متفقين على كده. اول طريقك للمهنة واول طريقك اللي انت تحط رجلك على الطريق الصحيح للوظيفة هو التدريب الصيفي. فانا بس حبيت اخد الفترة ديت عشان الفترة الاولانية المقدمة يعني عشان نوصي الشباب الصيفي. وانتوا لو يعني شفتوا السيرة الذاتية كده لكل الناجحين هتلاقي على طول ان هو اشتغل وهو صغير، اتدرب وهو صغير، التحق بعمل وهو صغير، وده انعكس على طول من هو صغير قوي يعني من قبل حتى من قبل ثانوي يعني. صح. وبتلاقيه على طول بقى بعد كده ناجح. وعندنا جدا زي الحاج محمود العربي مثلا، تمام، من كبار رجال الاعمال في مصر. كويس. كتير هو الحقيقة نماذج كتير. طيب احنا على فكرة بدأنا الفترة دكتور محمد من غير ما نقول لمستمعين يتواصلوا معنا ازاي على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية، وكمان التليفون 2575-56977. دكتور محمد، ممكن نتكلم عن الفرص اللي ممكن دلوقتي يعني تدي بارقة أمل للشباب؟ اه طبعا. لا هو عشان بس نبقى يعني نمشي بتسلسل، يعني انا في الحقيقه ما حضرتك عارفه الموضوع تدريب الشباب او تشغيلهم او توفير فرص عمل كان هو الشغل الشاغل لينا في كل الحلقات. أيوة اللي حضرتك شرفتيني والتحقت بحضرتك بيها هنا. ولكن في نفس الوقت وانا بكلم طبعا الزملاء والمعارف واصحاب الاعمال والكلام ده كله بجيب لسته منهم، انت عاوز كم واحد؟ عارفه ايوه كل مره بنعمل كده باخد الطلبات وبعد كده نجيب على التليفونات يعلنوا بنفسهم وربنا وفق كتير من الشباب واشتغلوا يعني. فالمره دي وانا باخد الطلبات في الحقيقه الناس قالت لي طب وطلباتنا احنا مش يعني انت رايح الاذاعه وكده طيب. وصوتك بيسمعوا ملايين البشر فخد طلباتنا بالمره. طيب استاذنك طلباتكم على عيننا وراسنا. بس معانا دلوقتي استاذ محمد رئيس تحرير الاهرام التعاوني. استاذ محمد صباح الخير. نورك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد بيه صباح الخير يا فندم. محمد ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ انا بحيي حضرتك على يعني النجاح ما شاء الله الكبير في مجال الاهرام التعاوني ما شاء الله يعني، والبرنامج متميز بتاعك على الفضائيه. تمام. هو وزاره زراعه حقيقيه يعني، كان ممكن نسميها هي وزاره اللي بتعكس الامال والالام في نفس الوقت بطريقه فير، ولا فيها مزايده ولا فيها تهويل ولا فيها تهليل. فانا احييك يا فندم والله. الله يخليك. احنا استاذ محمد بنتكلم على تدريب الشباب، توفير فرص عمل للشباب، إدارة الموارد البشرية، ازاي الشاب يأهل نفسه. فتذكرت على طول جولاتك وصولاتك من شرق الجمهورية لغربها ومن شمالها لجنوبها سعيا وراء المشروعات والقائمين عليها وكده. فياريت تدلي بدلوك في هذا المنحة ان شاء الله. والله دكتور عايز اقول حاجه، احنا رفينا فعلا من خلال البرنامج طبعا نقدر كل المشروعات القوميه تقريبا اللي عايزه من الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه فتح الباب لاي شاب في مصر عايز يدخل يشتغل في المشروعات دي يروح على بابها يخبط يقول لهم يا جماعه انا مؤهلي كذا عايز اشتغل، هيشغلوه. بس الشرط ان هو ما يتنكش، اشتغل اي شغل هناك محترم جدا، انت بتشارك في بنى بلدك، هناك الشغل محترم جدا، هناك الناس احنا شفنا مش بني ادمين، احنا شفنا ابطال بيبنوا في البلد دي، في شارع قناه السويس، في المنيا الجديده، في اسوان، في كل حته الناس شغاله. اللي عايز اقول لك عليه كمان، والله قبل ما اتكلم يا دكتور من دقايق لقيت شاب بعت لي بيقول لي لو سمحت انا عايز رقمك وعايز اتكلم معاك. شاب صغير في ثانيه كليه، تخيل الولد عامل ايه؟ اسمه عبد الهادي علام، عبد الهادي محمد. الولد الصغير ده دكتور هو من كفر الشيخ وبيدرس الاسواق، الولد الصغير ده عمل حته حوض صغير جدا في الارض بتاعته وهو لسه في ثانيه كليه، عمل حوض وحط فيه شويه بلاليب كده عشان البلاط بيحب تعيش فيه الاسماك ومرا ميه، وبيرمي فيه العلف وحط فيه 500 سمكه من اللي هي السمك اللي هو الحنشان او التعابين. تخيل الولد ده متوقع ان هو بيقول لي متوقع في اخر الموسم بتاعه كمان 8 شهور او 9 شهور احصد منه 60,000 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صغير عامل حوض ما يزيدش مساحته عن 3 امتار 4 متر بس. ده اللي بيفكر ما هو ده شاب بيفكر، قال لك انا عندي الارض والميه داخله عندي وكده كده بروي الارض بتاعتي وكل حياته ما زيدش. هو بيدرس ايه؟ بيدرس ايه يا استاذ محمد؟ علوم اسماك. علوم اسماك. هو ده كمان اللي استفاد من الدراسه اللي درسها، يعني دخل المجال التطبيقي، لا احتاج بقى ان هو يتدرب في حته ولا حاجه، هو استفاد من التجربه. درب عند حد، درب نفسه بنفسه. بالظبط بالظبط. خد التجربه دي توقعي بعد 30 3 واحد من اكبر مستزرعي الاسماك في مصر. طبعا طبعا ما شاء الله. طيب احنا معلش يا استاذ محمد استاذن حضرتك، احنا عايزين نقول مره تانية للشباب اللي عاوز يشتغل، هل هم طالبين تخصصات معينة، طالبين شهادات معينة في الهيئة الهندسية عشان المشاريع اللي بتعملها القوات المسلحة، ولا أي تخصص ممكن يلاقي فرصة؟ هو يسأل نفسك يروح الشاب يسأل نفسه، وأنا كلامنا من اللي هو كامل وليه شخصية، قال أي حد يجينا إحنا بنأهله، إحنا بنضربه، إحنا بنعلمه، يقول لي بس أنا جاي عايز أشتغل، أنا جاي عايز أشارك في بنى البلد، يجي بس يجي. عندهم عجز على فكره في الامريكانيه في مشروع زي الاسماعيليه الجديده يا فندم، في 80,000 عامل شغال عشان يبنوا الوحدات دي، المطلوب 57,000 وحده، والرئيس انت عارفه ابنه سنه يعني سنه. طبعا مشروع قناه السويس شفت كام الف شاب اشتغل فيه، مشروع الانفاق اللي بتتعمل 9 انفاق في الاسماعيليه في السويس، غير الانفاق الجديده اللي بتتعمل في بورسعيد، حاجه ارقام مهوله من العماله، غير ان المكان اللي واقفه هناك والمعدات اللي واقفه. طب انا عايز اسال حضرتك، يعني احنا بنتكلم دلوقتي الدكتور محمد محمود بدا الفتره بكلام للشباب اللي في فتره الاجازه 3 شهور ان احنا مش عايزين نقضيهم قاعدين على الكافيهات ولا القهاوي، لا عايزين نستغل الوقت، هل ممكن الشباب في الجامعه يشتغل الثلاث شهور دول ولا محتاجين لازم يكون متخرج؟ يروح يشتغل ثلاث شهور، يروح يشتغل. ما حدش كلم اخر، بالعكس ده انا على فكره كل ما اروح مشروع الاقي طلبه الجامعه جايين هناك عشان يتفرجوا على المشروعات دي، ونفس الاسئله عايزين نشتغل، نروح نقدم فورا، اي قال لك استمر وكده. تخيل كل في تحت كبير جدا بالشباب يا جماعه، احنا في عام 2019 مليان فلس ان ده عام الشباب، ده اللي اطلقه الرئيس استاذ محمد. عام الشباب استاذ محمد، ايه رايك؟ ايه رايك بعد اذنك نتبنى احنا الموضوع دوت مع حضرتك، وعشان يبقى اكثر نظاما، يعني يبقى يعني نتواصل مع كامل الوزيري تمام، بحيث ان عن طريق حضرتك طبعا، بحيث ان يبقى في يعني طريقه مثلى للاستقبال، يعني فورم معين سيستم، يعني الموضوع برضو خد بالك احنا ما بنتكلمش على يعني هيئه عاديه، يعني ده طبعا يعني بنتكلم على مكان عسكري. مصر اشارك معاك تمام تمام طبعا هندسيه تمام، برضه دول يشتغلوا هناك يبقى فيه، بس يبقى فيه السيستم اللي بيقول عليه الدكتور يعني. محمد استاذ محمد، يعني مثلا بيستقبلوا الطلبات من الساعه كذا للساعه كذا، هيروحوا يقابلوا فلان، نبعت على ايميل معين، نبعت او في ايميل بالظبط، عشان تبقى الامور بدل ما حد يروح يلاقي مثلا الشخص اللي هيستقبله مش موجود. يا عم انا بخاف عندي يا عم من قدام اللي هيبقى هندسي، انا هكون عرفت كل المعلومات اللي انت عايزها. اوكي خلاص، ونعلنها في الحلقه ونبلغ المكتب. طب حلو قوي، يبقى السبت الجاي ان شاء الله بعد اذن حضرتك هنكلمك، الحد الجاي ان شاء الله نكلم حضرتك تاني، ونكون ان شاء الله خلال الاسبوع توصلنا كذا مره سيستم بالتعاون مع الهيئه الهندسيه ان شاء الله. خلاص وتبقى حضرتك تنورنا هنا في الاستوديو، عشان يبقى لو المستمعين كمان سالوا تبقى حضرتك موجود مع دكتور محمد تردوا بنفسكوا عليهم. أشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا أستاذ محمد غنم رئيس تحرير الأهرام التعاوني. شباب أونلاين، إحنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لوجدين، هنكمل شباب اونلاين. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب اونلاين، خليكوا لوجد ان. بيكم لسه معاكم شباب اونلاين مكملين معاكم لغايه الساعه 12 ونص. بنستقبل مشاركاتكم على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه صفحتنا الرسميه والتليفون 257-56-977. بالهوا دكتور محمد محمود رئيس جمعية صحوة، لكن اسمحوا لي بس في بعيد تاني على أرقام التليفونات للشباب اللي عندهم الدورة، تواصلنا معهم كلهم. رقم تليفون الدورة عشان تستفسر عن أي حاجة 010-200-666-22، يعني احنا بنقول رقم رقم عشان ما تتلخبطوش. والمهندس صابر محمد مخصص رقم تليفون الدعم الفني اللي عنده مشكلة عاوز يستفسر عن أي حاجة خاصة بالكمبيوتر 010-139-50-726. نرجع نكمل حوارنا مع دكتور محمد محمود رئيس صحوة، وحضرتك بتعبر عن قطاع كبير من رجال الأعمال اللي موجودين في مصر واللي عندهم بعض بصي في المشاكل او الاستفسارات. بالضبط، القطاع الخاص هو الاقتصاد المصري، كويس، صغر ام كبر، عظم ام يعني كان من المشروعات الصغيره او متناهيه الصغر، ولكنه في الاخر هو اللي بيشتغل فيه 70% تقريبا من قوه العمل المصري، فده لازم وظن الدولة مهتمة بدوت من دوت. القطاع الخاص مع أي إجراءات للصالح الحال، يعني بمعنى صح لما يكون في سلعة استفزازية أو سلعة استهلاكية والدولة بتقول يا أخوانا إحنا نوقف دوت دلوقتي وملوش لزوم دلوقتي عشان الاحتياطي بتاع العملة رجال الأعمال معاه، تمام، وقرارات أكثر إلاما مؤلمة، لازم يبقى فيه قرارات مؤلمة عشان الاقتصاد القومي، تمام، ولكن في نفس الوقت لازم يكون دوت بعد حوار نتكلم طرفين يتكلموا مع بعض كويس عشان ما يتخدش قرار ويترجع فيه تاني يوم، ممكن عدد لك عشرات القرارات اللي اتخدت وترجع فيها تاني، زي مثلا على سبيل المثال قرارات البنك المركزي بتاعة الحد السقف الإيداعات، كانوا عملوا قرار البنك المركزي، عمل قرار غريب في الحقيقة ان في سقف اداء، وده نشط على طول السوق السوداء فورا يعني، وفجأة محافظ البنك المركزي الجديد ولغى القرارات، تمام، حصلت انفراجه والدنيا مشيت يعني كويس، ولكن في قرارات، القرارات عموما يعني بيبقى في حزم القرارات بتتاخد، في قرارات جماهيريه اعلاميه كويس، نظام ايه يعني 10 قرارات اتاخدوا، في منهم قرارين اعلاميين بيتداولوا في وسائل الاعلام والناس فما يجي صاحب الامر ياخد يعني يصلح الوضع يروح مغير بس الاثنين الاعلاميين القرارين الاعلاميين، مع ان في قرارات اخرى تضر في الحقيقه ضرر مباشر باصحاب المصلحه وضرر مباشر بالاقتصاد. طب وايه اللي عرف حضرتك يا دكتور محمد ان القرارات دي قبل ما ان تتخذ حصل حوار ومناقشه مع بعض رجال الاعمال؟ لا لا، عشان بس نقول يعني اما يكون في قرار اتاخد وتراجع فيه تاني يوم يبقى مفيش حوار اتاخد ولا في يعني. بعض القرارات حضرتك قلت قرارات اعلاميه اللي تم التراجع عنها، تمام، والقرارات الثانيه بالمنطق، انا هقول لك حاجه بالمنطق يعني خلاص. خلينا نتكلم على واحد بيستورد مثلا ماكينات او بيستورد خامات عشان المصنع بتاعه، المواد اللي في الشركة الأجنبية ليه تعاملات مع الشركة المصرية دي كتيرة وبيأتمنه كويس، فبيقول له والله خد البضاعة هي تبعتها لك وادفعها لي بعد 6 أشهر خلاص، أجلة اسمها مستندات أجلة، تمام، تمام، يعني دي علاقة بين طرفين، انا بأتمنك فبقول لك انا بس بديك ببيع لك البضاعه وتدفعي لي ثمنها يا ستي ما تبيع وتشتغل وكده يبقى اديني ثمنها كويس، ودي حسب علاقاتك ودي حسب علاقاتك كويس. فجاء البنك المركزي راح حاطط نفسه في النص، قال ايه؟ قال لا يا حبيبي للمصري هنا المستندات الاجله تيجي انت حطي لي القيمه بتاعتها دلوقتي حالا في البنك كويس بتاعك، وبعد ما يجي السداد بتاعها تاريخ السداد انا ابقى سددها يعني في الفلوس في الحفظ والسود لغايه ما يجي. طب هو يا سياده متخذ القرار، هو انا لو معايا فلوس كويس كده. طب انا اديها للمورد بره ويعمل لي خصم, اخد الخصم بتاعه, واخد الخصم بتاعه. تمام دي اول حاجه. الحاجه الثانيه, انت ما خدتش بالك ان ده هو سلف او قرض حسن للاقتصاد المصري كله؟ ما هو مش مستورد واحد بالنسبه للخامات, لا ده عشرات الالاف من المستوردين دول. تمام, بيجيبوا بالاجل. ده معناه ان الاقتصاد المصري بيضخ فيه من غير فوائد ومن غير اي حاجه كل يوم بتاع مثلا, يعني كل هنقول بالشهر مثلا بتاع 5 مليار دولار. تمام, بيضخوا كريدت اجل. تمام, نشغل بيهم ناس وننتج بيهم. أيوة, ونعمل بيهم منتجات نصدرها. ونجيب عمله صعبه من بره وبعد كده نحول الفلوس. تمام, قرار زي ده, ده قرار مش اعلامي, ده قرار يخص يعني اللي هم اللي ادوه في الشغلانه. اتنسى. تمام, اتنسى. انا بناشد الاستاذ طارق عامر رئيس البنك المحافظي البنك المركزي, هذا قرار في الحقيقه يا استاذ طارق ده بمنطق. انا بجيب من بره اجل, انت دخلت البنك المركزي ده ليه؟ طب انا لو معايا فلوس يا استاذ طارق انا احولها للراجل وخليه يعمل لي فاتوره كاش, وانت بتدفعها هنا في البنك المركزي بالدولار. انا بدبر نفسي. البنك المركزي عاوز يحصلها مني دلوقتي. الراجل عاوزها بعد 6 اشهر, وهو البنك المركزي عاوز يحصلها دلوقتي مني ويحتفظ بالفلوس ال 6 اشهر وبعد كده يحولها. والله يا استاذ طارق لو معانا هنحطها من غير ما تقول, من غير ما يكون في تحويلات. تمام, وبالتالي انت بتحرمي الاقتصاد المصري, السوق, السيولة المصرية من بضايع بحوالي 5 مليار دولار شهريا. تمام, ال 5 مليار دولار دول هيعملوا ايه؟ ليه هيشغلوا ناس ليه كده؟ لان انت كده في الحاله دي انت هتحجب. انت مش هتجيب. انا مش هجيب. ما دي كانت بتروح تيجي البضايع. هقول لك على سبيل المثال بالظبط يعني. خلاص, بتيجي مثلا مستلزمات الانتاج الزراعي من بره. هو انا بس قبل ما تقول المثل ده, ده بينطبق على كل الـ الـ الـ الـ البضاعه اللي انتوا بتستوردوها من طبعا. ولا في نوعيه معينه؟ النوعيه معينه خلاص دي اتمنعت وزادت جماركها وضرايبها وبتاع, فخلاص الدنيا عندهم مشاكل كتيره يعني. اللي هي السلع الاستفزازيه. انا ما بتكلمش دلوقتي عشان بس المستمع وعشان صاحب الامر يكون عارف, احنا ما بنتكلمش على سلع استفزازيه, احنا بنتكلم على مستلزمات انتاج خامات. تمام, القضيه كمان ان متخذ القرار, تمام, بيفرق. متخذ القرار بيفرق, بس هو بيكتب ما بيكتبش تفريق. فاللي بينفذ هو بينفذ على التأشيرة. فاهمة؟ ما بيميزش. ما انا ما بخشش في نواياكي, انا ما بتكلمش معاكي. تمام, فبيمنع كله, بيقفل كله. واخد بالي؟ هقول لك على سبيل المثال بشكل مطلق. هقول لك على سبيل المثال حاجه مهمه جدا. خلاص, مستلزمات الانتاج الزراعي. خلاص كده, بنجيب مخصبات زراعيه من بره. المخصبات الزراعيه من بره تيجي اجل 6 اشهر. خلاص, بندي للمزارع اجل 6 اشهر على الزرعه بتاعته. مزارع الفراوله مثلا, خلينا نقول مثال, مزارع الفراوله ده مزارع شاطر جدا, واخد بالك, بياخد اجل مني على 6 اشهر. يعني انا ما باخدش اجل ده احطه في جيبي. خلاص, ده انا بجيب البضاعه بديها له اجل على 6 اشهر. بيعمل الفراوله ويصدرها لخواجه بره. تمام, يصدرها البلد بره, يجيب عمله صعبه. تمام, يروح مديني فلوسي. تمام, وانا اخد فلوسي اروح مديها للراجل اللي بره. تمام, يعني احنا دورنا البلد كلها بفلوس الخواجه. دي شطاره مننا, شطاره مني اللي انا قدرت الراجل يثق فيا عشان انا من بلد محترم وفي اقتصاد محترم وعميل محترم ليه. خدوا بالكم بس من الكلام. خلاص, واديت للمزارع عشان يشتغل وينتج ويشغل ناس. تمام, وشركات تصدير تشتغل وشركات تعبئه وتغليف. تمام, وكل دول يشتغلوا وفي الاخر الراجل صدر وجاب عمله صعبه. تمام, خدي بالك راس المال الاول منين جاي؟ منين؟ من مش مني اصلا, من الخواجه. خد بالك, جاب عمله صعبه من بره. العمله الصعبه اللي من بره رجعت تاني ورجعت للراجل تاني. واحنا هي دي دايره راس المال, هي دي كلها مش بفلوسنا يعني. كل راس المال مش بفلوسنا. تمام, فيجي النهارده القرار البنك المركزي يقول حط لي الفلوس دلوقتي. يا استاذ طارق, الموظفين ما بيفرقوش, القرار ما بيفرقش ما بين مستلزمات وما بين سلع استفزازيه. امنع على كله يعني. الموظف معذور, بيقول لك عليا رقابه من بنك مركزي. تمام, فالقرار, القرار على قافل كله. القرار مطلق. نزل بشكل مطلق. ما بيخشش بقى في النوايا قصده ايه ومش قصده. طب هل معلش دكتور محمد, هل مفيش وفد منكم, مجموعه منكم رجال الاعمال اللي هم الضرر مسهم بشكل مباشر, حاولوا ان هم يعملوا مقابلات مع المسؤولين مثلا يشوفوا حل للمشكله دي؟ عملنا مذكرات وعملنا قرارات, ولكن واضح ان هم مشغولين. يعني الله يكون في عونهم, مشغولين. الفراولة تبع الفراولة, ايوه. ولا كده اجرى مش داري مني اولى يا فارا شكرا يا عماد. هو يعني انت جبت نموذج الفراوله فعملت عماد بيخفف علينا. شكرا يا عماد. عماد قام بالواجب بيقول لي اعصابك بس اعصابك دي اعصابك بالفراوله متشكرين يا سيدي ربنا يخليك. دي مشكله. المشكله الثانيه تاني نحن نتحمل اي قرار. قبل ما تقول المشكله الثانيه المشكله دي وصلتوا فيها لايه؟ يعني انتوا دلوقتي هل توقفتوا ما جبتوش بضاعه من بره؟ اه طبعا دنيا وقفت. طبعا دنيا وقفت. احنا شفنا الكام شهر اللي فاتوا سواء عشان بس تبقى يا رب. لا ما نقولها يعني ما والناس بتصرخ في التلفزيونات وبدليل ان البنك المركزي تراجع عن قرارات كتيره. تمام بس في قرارات منسيه لو سمحتوا افتكروها لان دي بتعطل الدنيا. انت عارفه يعني الدنيا ماشيه وبالك وحد قطع الدنيا بشجره يعني في شجره وقعت طريق لازم يشيل الشجره بسرعه. تمام لان ده عباره عن تكدس وقصه وحكايه الدنيا واقفه خالص. وضحوا القرار شوفوا ايه اللي ممكن يتعمل يتطبق عليه القرار ايه وإيه نفسك اللي شويه يعني وايه اللي هيضر بالظبط كده بالظبط. بصي كل القرارات اللي في الدنيا لازم تبقى فيها تفصيل يا فندم. كل القرارات في الدنيا ليها فعل وليها اثار جانبيه زي الادويه بالظبط كده. تاخد دواء للصداع بس بيتعب المعده شويه فاخد بالك. فالاثار الجانبيه بنقول بقى الاضرار ديت الاضرار الناتجه عن هذا القرار هتعمل ايه. لو الاضرار دي شديده بلاش منه القرار. تمام لا هو القرار يعني القرار ده هيفيد 90 مليون مصري وفي 100,000 هيضاروا مش مشكله مش مشكله لا مش بس مش مشكله نشوف هل ممكن نعالج الاثار الجانبيه ديت يعني نعمل قرار تاني يصلح الاثار الجانبيه ديت نساعد الناس ديت ولا لا. واخد بالك زي بالظبط عاوز انا هخدم وسط البلد اللي انا اشيل الباعة الجائلين. تمام دي ده قرار طبعا المرور هيتحسن والمحلات هتشتغل والناس هتعرف تمشي على رصيف وشيلوا كل حاجه تمام. تمام بس الاثار الجانبيه ايه؟ ان في ناس بتاكل عيش فعلى طول خدناهم بالترجمان وعملنا لهم محلات ومش عارف ايه واتيفر يعني الطريقه اللي هتحلم. بس في الاخر لما خدت قرار ليها اثار جانبيه عليك ده. فلو سمحتوا معلقونا الاثار الجانبيه ديت لان ده في الاخر برنامج هناء خطير جدا جدا جدا على قطاع الاعمال وعلى التشغيل وعلى البطاله. ما هو النهارده الراجل كان عامل حسابه ان هو هيستورد بضاعه مثلا بمليون دولار. حلو كده وبالتالي المليون دولار ديت عاوزه ناس للمخازن وناس للتصنيع وناس للتسويق وناس للنقل. البضاعه دي ما جاتش هيشغلهم ازاي؟ هيصرف عليهم منين؟ كل دول وده السبب في ان في عماله كتيره شركات مش انا اعرف يعني انا اعرف في ناس اعرف كتيرة. بصوره شخصيه يعني كده يعني بنتكلم على من 25 ل 50% من الايدي العامله في المؤسسات استغنت عنها من 25 ل 50% ده بعد القرار ده؟ طبعا طبعا يا مدام انا الراجل كان هيجيله بضائع يشتغل بيها البضائع دي ما جاتش طب هيصرف منين على الناس؟ فدي مسألة مهمة جدا. حضرتك بتقول في نقطة تانية بس أستأذن حضرتك على الفيسبوك. رمضان قال بكر صباح الخير أستاذة هناء الإذاعة قطع في شرم الشيخ وأنا مش عارف أسمعكم يا ريت شوفي حل. حاضر هنحاول نشوف احنا حل يا جماعة سبب الإرسال إيه في قطع الإرسال في شرم الشيخ. ميرو ستار حاضر يا ميرو والله احنا ما تواصلناش مع المهندس حمدي بقالنا فترة بس هنرجع نسأله. ماهر إبراهيم برنامج جميل جدا أشكرك عليه شكرا ليك يا ماهر. طاهر أبو زيد فترة رائعة مفيدة للمستمعين بالتوفيق دايما أشكرك جدا أستاذ طاهر. هنرجع نواصل ولسه طبعا بنستقبل أسئلتكم أو استفساراتكم على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية رقم التليفون 2-5756-977. مكملين معاكم شباب اونلاين لغايه الساعه 12. استقبل مشاركاتكم على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه صفحتنا الرسميه والتليفون 25756977. ضيفتنا دكتور محمد محمود رئيس جمعيه صحوه. دكتور محمد نستقبل تليفون ممكن؟ الو الو ايوه صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. والله انا بسمع البرنامج بتاع حضرتك كتير يعني. يا اهلا. البرنامج يا خساره، معلش حاولي تتصلي بينا مره تانية، ممكن نكون اتاخرنا عليكي فهننتظر تليفون حضرتك. دكتور محمد اتفضل عشان الوقت بيجري. كنت بتقول في نقطه اخرى. بالظبط كده. نسيتها؟ لا لا خالص خالص. ولكن في الحقيقه تاني ان احنا ناخد قرارات مؤلمه ده ضروري في المرحله دي. تمام. ان احنا ناخد بالنا من الاثار الجانبيه لهذه القرارات ضروره ومهم، ونعالجها ونعالج المتضررين ده ضروره ومهم، لانهم في الاخر مواطنين مصريين. كويس. الارهاب خلى في قرارات، ما على سبيل المثال في بالنسبه لاستيراد المخصبات الزراعيه. كويس. في ماده اسمها النترات دي بتخش في تركيب المفرقعات. كويس. وبالتالي يجب حمايه مصر من دخول هذه المواد اللي بتحتوي على النترات. ولكن العلم بيقول ان في مواد بتيجي صريحه تمام بتحتوي والنترات يمكن انه يستخلص منها وفعلا تخش على طول في المفرقعات، وفي مواد تانية استحاله استخلاص الماده نفسها منها، وبالتالي دي بتعبر سالمه مفيش مشكله. خلاص. ومتفقين على كده وموافقين تماما تماما تماما، لان ده في الاخر امني وامان. النترات ممنوع دخولها، احنا متفقين على كده تمام. طبعا. او يعني بيتم دخولها تحت تحت رقابه الدوله ورقابه الاجهزه الامنيه، ولا يعني لابد من ذلك يعني. ولكن ليس مفهوما في الحقيقه تمام ان يتم عرقله الامور بعد كده بامور اداريه. يعني استاذنك معلش انا اسفه. لا اتفضلي. تليفون نستقبله. الو الو. ايوه اي فندم، انا اسفه الخط اتقطع. لا ابدا لا ابدا، اتفضلي حضرتك. هو بس تعليقا على الكلام بتاع الدكتور محمد بتاع مستلزمات الانتاج والدولار المشكله بس ان كل العائد بتاع الحاجات دي بيعود على الناس اللي هي ايه بتشتري الحاجات الخضار والفاكهه والحاجات بتاعت الاكل بتاعت لقمه العيش يعني. طب معلش اتعرف بحضرتك. انا مدام اميره القاضي. مدام اميره القاضي، اهلا وسهلا مدام اميره. انا دكتور محمد هو اللي هيتحاور مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي. هي دي بس المشكله، احنا عايزين نعرف بس حل للمشكله دي. احنا لو المشكله بتاعتكم اتحلت فبالتالي هتعود على الناس اللي هي مش قادره تشتري الحاجات دي. هو بالظبط حضرتك كده على طول، اول ما بتزيد يعني اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي او الكلفه بتاعتها بتطول على ثمن كيلو الطماطم وكيلو الخيار وكيلو الباميه وكيلو البرتقال وكيلو الموز وهكذا. يعني المواطن في الاخر، المواطن في الاخر هو اللي بيدفع، المواطن الغلبان هو اللي بيدفع ثمن اي قرارات بتزيد اعباء الاعباء على المزارع او على مستلزمات الانتاج الزراعي. احنا بس عايزين ننبه السادة الوزراء والمحافظين ان ايه، في ناس قادره تشتري وبتعيش وبتكمل في الغلو، وفي ناس بقى مش قادره وهتعترض، فاحنا عايزين نتقي شر الناس اللي ممكن تعترض. يعني احنا اللي ايوه بالظبط بالظبط يا مدام اميره. ما هو عشان كده يعني احنا برضو يهمنا ان المشاكل بتاعت رجال الاعمال، المشاكل اللي هي بعيدة عن امن البلد، زي ما احنا بقى بنطالب ان احنا نحللهم المشاكل دي. بالظبط. ده اقتصاد يعني حللهم المشاكل عشان بعد كده ما يجيش فيه زي بيقولوا فوهة كده تتفتح علينا. أيوة. للغلبان اللي هو عايز ياكل بس، يعني عايز ياكل بس، هو مش عايز حاجة تانية. ولا عايز فيلا في مارينا، ولا عايز عربية مرسية، وعايز ياكل. بالظبط. احنا طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. ولما نحل مشاكل رجال الاعمال او رجال الصناعه اللي موجودين، اعتقد ان ده ما هو لان كل خطوة خطرة التنمية. معلش يا مدام هناك كل بيت فيه شباب عايزة تشتغل وفي ناس عايزة تاكل, ده الناس البسيطة يعني. بالظبط ده دي مستلزماتهم, مش عايزين حاجة تانية وعندهمش طموح تاني يعني. اه والله صح, انا طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%. فيعني بنرجو بقى كل الاعلام كده يبص للناس اللي هي ايه شغاله وتعبانه وبتجيب حاجات من بره وبتشتغل عشان الدنيا, ما نوقفهمش. كتر خيري فل. تمام خير. تمام يا مدام اميره, انا بشكر حضرتك جدا. شكرا ليك يا مدام اميره. شكرا. ده كلام طبعا مظبوط, هي يعني خدت الزاوية الخاصة بالناس ربة البيت والناس التعبانة بس. يعني دولت بس يعني يبقوا في الحسبان مع أي قرار بيتخذ. تمام اتفضل يا دكتور. فالجزء بتاع قرارات الخاصة بعرض المخصبات الزراعية على فحص المفرقعات, ده جزء محترم جدا ونرفع له القبعة ونوافق عليه, ولكن مش يعني الكلام ده ممكن يفحص في نفس اليوم. يعني في نفس اليوم بياخد عينة الضابط اللي موجود في الجمارك, بياخد عينة وبيدي قراره هو في نفس اليوم. مش مفهوم في الحقيقة, مش مفهوم يعني. بعد ما ياخد دوت يروح يقول لك استوفي أوراق إدارية بحتة. تمام, روح استوفي الاوراق ديت في الامن العام في القاهره, والامن العام يحولك لاداره المفرقعات, واداره المفرقعات تحولك للبحث الجنائي, يحولك للدفاع المدني, والدفاع المدني يعمل لك لجنه وينزل يبص على طفايه الحريق وخط في المكان بتاعك, وبعد كده يرجعك تاني للامن العام في القاهره, والامن العام يطلع واحد مخصوص للجمرك, والكلام ده بياخد له حوالي شهر. الشهر ده حضرتك بتعد ارضيات, والارضيات دي ما بتروحش لمصر. دي المشكله, ان الارضيات دي بتروح لشركه الشحن الاجنبيه اللي هي عندها البواخر وعندها مش عارف ايه, هي دي بتاخد الفلوس لصالح مين يا جماعه. هي الحاجه بتفضل في البواخر, بتفضل في الاعلى العالميه, ما بتنزلش, ما بيستلمهاش الراجل وضمها عليه, وكلها اوراق اداريه. تاني انا مش ضد الفحص, ولكن الفحص يتخذ قراره في يومه, لان مفيش اي معنى, لان مش شغلة الداخلية خالص ان هي الاوراق الادارية اللي هو السجل التجاري والبطاقة. ده جهات تانية يعني, وزارة الزراعة بتعمل دوت, والجمارك بتعمل دوت, والضرائب بتعمل دوت, كل دول بيعملوا الشغلانة ديت وبيطلعوا على الاوراق ديت. انا كل يعني شغلانة الامن هنا في الموضوع دوت ان هو بياخده المعمل بتاعه هناك ويقول ويشوف دي مفرقعات وما تخشش, وانا معاك وموافق لان ده امني. تمام, او دي ما ينفعش تبقى مفرقعات, اتكلوا على الله, مالكش دعوه باوراق الاداريه. اوراق الاداريه في الف جهه اخرى قبل ما حضرتك تبقى موجود بتشوفها. اختصارا للوقت وتوفيرا يا فندم, والله يا فندم كل جهه تختص بالجزء الخاص. يا فندم من شكى بيتحدث في ربع مليون جنيه اتدفعوا, ربع مليون جنيه اتدفعوا على قيمة التخليص الجمركي عشان قيمة الأرضيات والأوراق الإدارية اللي اتعمل, ربع مليون جنيه. تمام, والله ربع مليون جنيه. تفتكري بقى ربع مليون جنيه دول يعني يدفعهم من جيبه ولا يعملوا فين؟ دي بيسموها cost of goods, قيمة المنتج, يعني بيتحط على تكلفة المنتج. وده بقى حضرتك لما تحط على تكلفة المنتج, لما تحط على تكلفة المنتج على طول هترتفع سعر السلع اللي بتخدم بهذا المنتج. يعني لو طماطم, لو مش عارف ايه ده كله, يعني برضه هلا يدفع ثمن, والفلوس مش رايحه لمصر, الفلوس رايحه لشركة الشحن اللي عشان غرامه ان الراجل ما خدش بضاعته. ليه وكلها اوراق اداريه, كلها يعني ملوش علاقه بالامن ولا بالمفرقعات. المفرقعات تتاخد هناك في لحظه, في يوم واحد 24 ساعه بس. طيب, المهم ان حضرتك تكون يعني يا رب يكونوا المسؤولين سامعين وتوصل لهم ونلاقي حلول للمشاكل دي, لان زي ما بنقول القطاع الخاص هو اللي بيشغل الشباب, هو القاطرة التنمية في اي مجتمع من المجتمعات. ما فيش مانع ان يبقى فيه يعني قرارات قاسية شوية, لكن ما تأذيش مفيش أي مشكلة. أشكر حضرتك جدا دكتور محمد محمود, وشكرا لكم عماد بدوي سالي سيد هناء أبو العلا.